بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كرر كهيكا قرآن سورة الفرقان آية أفرتم الرجال كبا نهندا ورا بوار أبو فطر بن عطاش. درسين كنا كنا تنجال كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. كان جدا آياتات دبرت كيستي رب تتهدو والركعات والرك سموت والرأك أصحاب الرس والرئيلات جدا من ورجدوا أصحاب الرس في عادي سنجرو كهجنا ربي تكملنا من بين سبب إنسان ظالم توت تهني إنسان روي نجتة نفطبها هندا هجاء كأن همنا في آية تبوفنا نبيجي تيرجنة خرا هكا درسيفنا إنسان كبتو دينان إنسان بلل سنجتة نوهما. إيجاسان يا مسمات قريش شيدا ورى نبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوم سود داني اتأمنوا داني إسام مراتا جداني قرآن أنا ساطير الأولين ودور دوري جدانين أكدت ورى أما دورا بل سكان إما أرغني مان غرفة من جتونوه ما مثلا اتعانسه. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء ولقد أتوا لقادوا هنجنه إن ورد فان جنونكني ورد زمان نبي محمد كيس جيران صلى الله عليه وسلم قريشة وتيساني تهانو أمة براكة زمان سن كيس جيران هندوما والدتك أبتا آيان لغاد فاني جيران ورد مكة قريشين ويتسان رسولك جبتي سنكون على القرية التي أمطرت مطر السوء غندر دوفانيجران التي امطرت غندسون كروب سمتجدا مطر السوء جتا روبا همينا روبا عذابا كروب سمت قريانتني قريا قومي لوتي. ولقد اتى المكذبون من قومك توتتت الراورت كجبسي سيكون دوفانيجران في ذهابهم الى الشام ويتقر الشام دي من جتا شامي خنوان دلدال لساني خراخنا تهيف خراخنا ديما اولا قرى شام كان ويتديما دفني جرا إلى قرية قوم لوط التي أمطرت بالحجارة توت لوط كربي دقاء التروب عذاب جرس بديد لغنيد وان سلا دبرتي والين دلغن دير والين دلغني دبرتي ددنيد وان فقدت وكثيث نسان دلين ربين التروب سدوبا مطر السوء يجون روب عذاب التروب دقاء التروب سججا دوبا غندا كان ردفاني جرا نور قريشي قرت كجيب سي سكوني افلم يكونوا يرونها اذان كون جرا سان كارغن انتاني جتوم مالف ارغني غور سرافدتو دبن ور امدور نبيوتا كجيب سي اكنتي بدي اكنتي دوامي اكنتي دغان تيرو بجتو كنما ارغني غور فمو دغان جتو مني كيكون كرم كان دي منين ارغن اكنتي دغا ربي نتيرو سكان مارد دبين أربو دبامي تي جتو نوهي موداف دبين أرجين سدبامي تي إما ديماني دبين انتلو دبا قدلالو دبا دقومسو دبا بل كانوا لا يرجون نشورا نقاواني قدلالو سنسان دوك لا يرجون نشورا كانوا لا يرجون تهان كان كجيل لتهان نشورا كافا من سفن كجيل لتهان كافا من كجيلني حتى إسان جلانت إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونهيا جرون جرون دنيا تنمالين جرتو أما كيست هنجرانا إيقسان ياسين راهن دونا دبين هقانو ما إيقاد أمي بييتاني لما تديفمنا ديفمون هنجرو جران ديفمون هنجرو هنكافمنو جران كان أبو ربين بالكانو لغا دبين واربو دبامت فين أرغاني هن كاف أمنا يادني كناف إرّاغور السفر أتو ديدن جيشو كناف إتين غرفمو ديدن. وإذا رأوك يوسي أرغانيا إرغما كينا إيّتخذونك إلا هزوان أي ما يتخذون كسيكا نقرة يوسي أرقا سيكا هنتاسفة إلا هزوا أي ذا هزء نما أشهد عملي وان برات هنتاسفة نما تكيسا نما تكينا كيسا تكيسا نرب نسان ها تكيسو يوسي كان أرقا سيكا نتاسفة إلا هزوا جتون أي ذا هزء جتون صاحبة تكينا صاحبة تكينا ستاسفة سيتك سنجتوم قائلين نجران هالك جران تهنين سيتك سن أهذا الذي بعث الله رسولا سليس مكانا الذي بعث الله إن ربي إسعرق رسولا هال إرقماته إنك ربي إسعرق سن إسو مكانا تفيوان تكيسو تكيسا كيسا تدانقاقه كن وانكا فميان نيف حال إساني عذاب أمت إسان درات التبوين اللي انقرف من سلي ويتسي أرقا هندا إكينا تتاتفة نيت ستكي سنيت أرر سنيت سل إسا كان كربين إرقا دابنوت إرقا جلاني في أشان جيتو إسان ما لفنا ما قردا ورر طائفة ورر قردا ورر مكافة أرانا من إرقين جلان هذا إسا يتيمة حننوت إرقو takka motu innuman sunuma alif malaika walin hindun jana kama dura nu dabr ka inni kuni dugaman erga maje tunuhim takka yo tanille kada buta te malif iddo kabeen na qabatu dabe ma kabeen na qabatu dabe janan dure sama ta hu dabe kana kisayada duba kuni martinu ko manjirre ha sauje ko manjirre ha sau ambiyo na madura tu namu malaika antan أمبيون لما دراتو إما نعطى رزق الله إما بربادة أمباوان التدانجيرا ننقبان رسالة ربي نساني تبوسي خراما قدى خبجا قدى ربي نساني كنن نبي إسان تاتفي إسان فيلي نمت تجيسا رسالة تجيسان إنجر إمالي وان براوان نم نكنم نجراتو كيستي نعطني دوغني فوداني هراني جراتو كيستي نمان توقو ما وان نمان التدانجيرا ننقبان جيسا أكنا أولين أكدو بي نساني والديدو مالجران إن كاد ليضلنا أي إنه كاد إن كنت ياتجا ليضلنا والله ندبسو الأفديات عن آلهتنا قبرم توتتي النسان الران نجلسو الأفديات جران لولا أن صبرنا عليها وصوئتي سنردتك إننا نردت أبصوبان الران نجلسو الأفديات جران وسوف يعلمون بيكوف جران كافول درتي غاف دبين إفبه بيكو داف جران حين يرون العذاب ويتعذاب ربي أرغن دنيا تنكيسة تهينا تكا عذاب قياما شنو تهينا عذاب أدنى تهينا عذاب الأكبر تهينا جيجا دنيا تنكيسة بوجي أماني تكاتني مدايني هدمني أجيفمني سنين تهينا تكا عذاب قدى سكاني نو تهينا غاف عذاب سنرغن سن بيكوف جران من أضل سبيلا إن نتغير جلتا خرا جلتا أكا جلتا تهر إن نتجر جيجو بيكو داف جران جرا أكا نجو خانا كيساتي غرا تكو رسالة نتغير سجيجو اعترافته تكيس جرا جران رسالة نتغير سو خانا كيساتي هم نججبك أبججو مرلسو تلي كيس جرا جران أكا متي إن كاد لا يضلون عن آلهتنا جران صبريك أبان نيتما صبريك أن رت جران نمالي نهر كابوسي ربججو لقوة دعوة إساتين ما نعمل ججو كنري دعوة اللي نتقو دي نتقيسي وان أفير نتهمي أكسي ولي نتو دي دي وان كان رت جنين نتي آلها كي نخانا نتو رت جنين نتي علماني خجلان صبرين بك هندت بريد جلان بكتان مالي صبرين بك هندت فارفم تولا جان صبرين بكتان مالي بكتانتي الرفسرت مالي في خرام لي أفسن مالي رتي أفسن ثابت ربي أجتت أقا قبران مكا قبراني خان رتي أفسن خان راك أوديدا بكتانتي صبري فين الرفسرت جلانا شبتي خرام لي أفسن واني أطلبت سلا صبرين قرآن كيستي فضلين إسيب الداته إنما يفصابرون أجرهم بغير حساب جزان إسي ربين حقنا أكتان أجري برا أكان جتون مهمة أجري سبري إسادو تاتم لنا من بيكون جرو إسين وايا تساته إرى غربك سغلتمي وهي دي تدبتم في قرآن كيسات كوني مرتي أدينا إسي قداته رتك جيج أكسته راولين خرام لرفنان هنا الرابسام تأسيتي أسيتي وان إرتي أبسون برباتشسان تهين إرتي أبسجي تجركم وان إرتي أبسون برباتشسان تهين إرتي أبسان خرام لتي أبسون أبسا فارفما سننتهو جيجو مومنتون نهو خران إسان يو آيان ربي تروفز سمعنا واطعنا جاء يو خران ربي سان كيسات تركون تروفز هو أكسورة الأسر إسانيكا والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حق وليد آمن قامتن مومنتون حق وليد آمن يو ركون إسان مدتز حق أسان الرد ججبات ده حق الإيسين أجراني وفيد لقبتاني حق أسان وليدامن كن حالة ممنتوتات كرامة الرد هن أفسين ججون كن أمو كن فقطها ججا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أرأيت أرغيته ججا هن أرغيني مينا أوديس ججون سيهم نارك ججو أكد قلبين من أسديبسي وانسا نمر رافوروف أرأيت يعني يا إرغما كينا أرغيته مينا أوديسي يجون لديه ميسي في مناجة من اتخذ إلهه هواه نمجة طلفته قبر ما إسا خدم إسا قطلفته خدم أفيك قبر ما قدته من اتخذ هواه يجا نمتج فدي أفي قدته فدي أفي طلفته ما الطلفته إلهه قبر ما إسا أكما سلا ربي tolejet anitti fedi fi san tolejet yo isin fu rejeten le mafuna yo isin la rejeten le harama imalal yo isin dai rejeten le imadaya wa itakana ta'an rabbi male wan birati fintam shirkin ta'ala jene tiruftika wan birato lejet hawa u fi tolejet rabbi sa tolejet chu dide fedi u fi tolejet nam ticha fedi u fi gabbarama ta sifati فأطاعه كيس تولجده أفأنت تكون عليه وكيلا سلأتنا ما كثيسا نردت تيسا رتاتا أتي واتيسا رامتي أتي حفيظي متي ترده إلى الإيمان وتمنعه من الكفر كفري سنرى إسا روقتين كإيمان كيس إسانيتو متي وإنما عليك البلاغ إتقيس مسر جرا أدئتو ما قيس جدو إن أبا فلتي هابولو كرم إفتي بجيجا إنا هدينا ونجده ربين كرالا مان قجل كنجده كرالا مان إفتي نفجد كرالا مان هم نفجد إيقا هم نفبو ديو إني تديك رب قراده مي سنقا فتمني متايساتي ججو أم تحسب أن أكثرهم يسمعون لقاءتين كنيا إرقماكين نيادة أن أكثرهم يسمعون أما هدون إساني إرهدون إساني لقيتيك إبالتلاء لقانجتو يادا أو يعقلون تكا هبتنسا نما القرآن كانت إبالو هبتنجتو يادا أكسي يادين جتو أكسي يادين دبين أكسي ميت إرهدون إساني سماء نسان لقانكون سماء مقرر قرر قباني فوالا قاني مالي سماء قبولاتي ميت جتو كدبين كتي هبتني واني كانن نوتو لكن نونتو لجران ساني ميتي لقيتين إساني أما سبتين إسان قد هبت للين هبت إنسا كنامك ما للجنان كنا إنهم إسان سوان تاني إلا كالأنعام أكبر إلا دام لهم أن تاني جنا خوري ما جرى إسان أكو مهوري ناتي جنا خولاري قال خوري أكو مساني جنا نعم يتشون خانسة دين بل هم أضل سبيلا ما لكث جنامتي لغا إسان سن الرجلتو بل هم أضلوا لغا إسان سن الرجلتو لأنام سن الر سبيلا غرى كرارا غرى كرارا بعد إنسا كيزدي إسان تو إرى كرارا بعد جيجا ما لي بي هورين وان إساتو لنبيرا إنياتا سن لغا يو خاتي لفليبو تقاهو لو كيراتي تيوبتي دي ماوري تولجري في بوان امبو مالي في هلاكني بيك يا جماعة هلاكني بيك بينما فرقين جدو هوري سنا دي جدو نما عقل هدانجرات الأولين إسان عقلين كبن بودل تكليف نرجرات تكليف تنفين قافة من بيئتا هودي من دو جاك يامال كنامو رب نقلي كنفيد وان إسا تولو إسا هميت وان إسا تولو كانت أبد جدينيت وان تولو كانوالالي بدي تديما كهورينو وان إسا تولو كبتي بدي رابو كبدي راهورين قولو كوني وان إسا تولو إيسيت أقلي كبين ناولين سن أقلي دبا أولين وان إسا تنتاني رابورا كهوريسون جو هل لجتة تغادي أوف تولي تمرسيته وان هم نانر دبرتة تغادي اندربين إني منبوني هورين ولكن كون هل لياما فيها بواتو مجيرا هل لياما فيها كانا كوني بوهاتو مجرى أكنان هوري رجالتا تهججو توحيدك إتسابه ويتشركي دلقو كبودل لأك هوري سالهنهفني كغافتا مفتاو وان كان واللالي أرانتنا أكنات تجراتون وان فك الناس آنو متججا ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل كوني مرتي وان إسام بيتها لي وان ربنا كانت إرتي لكاهو أك إسا بيكني إسا قبتني كرا حقاتي بولني كرا أرا إرا فقاتني أما اللي مظاهر قدرة إسا دن ديتي ربي كينا نوهيما إسا قبتني إتي أمانتي نما ديركو ألم ترى نقرر إلى ربك غر ربي كيتي نقرر ألم ترى أيها الرسول يا إرقما كينا نقرر تكايانا مواهر قنقرر إلى آثار خلق الله كروا الربين أوميكا حين بسط الظل على وجه الأرض أكمت ربين أكا اتدرير سنقرر الظل قادسة قادسة أكا تربين درير سنقرر ولو شاء وصوفي ديلا جعله سلا قادسة سن تاسيس ساكنا يجون تاعة تاسيس كندبني جرو هندا خنس آية إساء الرأي ثم جعلنا الشمس عليه دليلا إيغانا تاسفن إسا سنرد أدو تاسفن أدو تاسفن عليه ذل سنرد قادس سنرد دليلا ملكة تاسفن ملكة جرين إساء تيفي ملكة ديمن إساء تاسفن أدو تاسفن وسو أدو ننجراتين قادفن ملتا قادفن ملتا ويتغنم أدو نجين ألبات قادفن سرى هقم ديرتين ملتا ملتو أدوم بات إفن أدو ناتو فجتو قادفن كم ملتو كنام بيخان ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ورقرين هل كنقوتو جتو تيوت فتر اللي ننجرا مدى الظل جتا كنا لكسوني هل كنقوتو ذل ننجرا مجان هل كنقوتو ذل ننجرا مو ليلي متى ليلي دا سوني اللين مقاو في قبا مقبا ذلين كوني ويتما غنم أدوم باتو أجين قادرني أدوم بهون ملكة إراتي تهي قادرني كوني ملتي ثم قبضناه إلينا قبض يسيرا جرا إيغانا فون دوبا إتسان قادرتسان فون إلينا غرا كينات قبض يسيرا فون إنسا سوتا سوتا سوتا ما سوتا فون قافت ويتدور أدوم باتو يو متر صدوما ديراتي دباتو ما رقمتي ديبيا كبابتا ديم أكو مسيون الفول أمتون كبابتا ديم قبض يسيرا لواتما لواتان ويتزهري قو عند قو عند ما ويتزهري قو إيقا تاني أمسكرانا ملتا كوني ملكة أدون إرتي تاتسيب نعما كنان اللي نقانا نيس مال قادفني جراتو في فورمون كوني وانقلسة جداني لكاواتان قبع جتوني مالا نمنا ماندنا كون سيارة كيسة ساعة كون منا كيسة أولى هما قاد دي سوان نجران كون ما قدو نمن بيخان جيرو كان ينو بيخاري ورى باديا كيسة هوري تيفتو بيخا ورى أدو بك أدون أكوان نما برا قديقين دفته مطر نما قيته ديتي واني متاجلا قبطان توكو يتنجر فكا موين انجر نما توكو تبيتانا تريتي سي بياسة دي سي سي تتبيا كيسة قالي مال جنان وما لم نبي وعلم مال لبد جنان قري مري لقم الرجل لبي قري سن يود سنم سلا لقر رواج لا جسامي لقا الرجل اللي هند بي مكوما متاجة لقبت اللي هند بي مكوما انتوكو كمتاجة لقبت ننجر ون مخجر ويتكانا حيث قادسا يستي بيكم تري ويتكا ستي أدون نمتي باتي aduu san jala bakka mataa jala qabatan dhaban namni tokko osoo gaggabe gaaddisa teessisaniimi maaliifi gaaddisanitti waa qabbaneeffata kun ni'imaa si asiitiimi gaaddisni jiraatuun ni'imaa si asiitiimiti wanni sahaabaan wacha jum'aa salaannu gaaddisa jala deemna jedhaniif maali aduun biyya gammoojjiidha akkuma gartan kana nama miiti aduun biyya gammoojjii nama miiti yoo gaaddisni hin jiraatiin kanaaf rabbiin isa kana isinii godhuullee ni'imaa kennarraa tokko ni'imaa kanarratti na galatoonfatuu qabdan jechuudhaaf akkatti nu himu ni'imaa kanarratti na galatoonfatuu qabdan wahuwa alladhii jacala lakum alleyla libaasan rabbiin isa halkanillee uffata isinii taasisan akka uffanni nama sattaru ka halkan isin sattaru jechuu isin dhoysu wannauma subaatan hirriballee raahaa ka isinii godhe san وجعل النهار نشورا اما لربي نسغيا ككيس بباتني رزقي بربادتن فيني تاسيسن كن مرتني ما ربي هي نادي هل كان متى نساتو ساتيرا متى ما نساتو اكا افن نما دوي ستي نما دوي سري دو كان هل كان زن كيس راها بو ربي نسو اكستي كهل كان ولتي دابتو تاتي ايفان جراتو باتي جرون ججباتي osoo guyyaan qofti walitti dhaabatee ka deemu taate illee namni onni isa cita dalagaadhaan guyyaan oytetti dheerate kanaafu halkan illee rabbiin nu godhee akka raahaa keessa goonuuf guyyaa illee nu taasisee akka keessa deemnee rizqii barbaadannuuf rizqii barbaaddannee taabaa oollee galgala oyta galle ammoo akka raahaa godhannu akka raahaa goonu rabbiin nu taasisee kun illee ni'imaa isaa ka irratti beeynee isa gabbaruu qabnu jechuudha wahuwa alladhii arsala riyaaha أما اللي ربين إذا قلين سقديديس سنجد بشرا بين يدي رحمتي جمع تشيبتو حالة تاتين فول دورة روبة إساتي فول دورة رحمة إساتي رحمة نرى مران نسيبتي روبة روبة دورة كروفتو قلين سسون ما لي في إسين جمع تشود ويت إسين دوفتي دوبان ويتكي جيسي نوروبة جديد قلبين جمع تي كان أخجيتش جمع تشود قلين سقديديس نيديس سن قلين سفون مطورة روبة كان أوف ربين قوة إساتين قدرة إساتين بيكم سيساتي في دندتي إساتين كلين سمكان إتقاد إيسات كلين زكان أن غند سنرى قبي غند سنيرو بجل ربين أجاج خران أمرين أمري أجاج ربي كنا في مليوان هندب نفس أسمتي غند تقو أدان قوة غرا تقو روبي غرا تقو بشان ياسي غرا تقو أوارة تقو كني مالي دندتي ربي كنا akkuma san gaafa baradaadhaan dhahullee akkuma dhiyoo sana dabre fayusiibu bihi mayyashaa wayasrifuhu an mayyashaa asumatti baradaa itti gadi dhiisee cabbii itti gadi dhiisee ka warri filaa nyaanne jedhe daaraa godha horruun sanitti aantu ammoo asumatti nagaa qabdi eenu kana dalaguu danda'a asuma tokkocha jechu ka gabbaramiinsa haqa godhatu isa sanii akkanatti beekaa isa gabbaraa jechaati وأنزلنا من السماء ماء طهورا أما اللي بوفنا جرى سمير رأيس نيبوفنا ماء طهورا بشان كل كل كوفيد لي كل كل كوال لي كل كل ليس طهور يجون كوني كأكاوا كل وزني فعولي طاهري في طهور كوني أدان جرى مودان جرى ويتجان فقهان أدان قداني ويتسمي بو ربنا ما طهور بوفنا جرى أهور جتون كما تأوفيتي اللي قل كله كوال لي قل كله سودان دهو جتون أجا كان أمال با سور فقهاء ويتا بابا بشاني كيسة لكهان كل طهور طاهر كل طهور طاهر كل طاهر مطهري مكي أمو كل طاهر بشان طاهرة تهمرتي qulqulleessuun danda'u jedhaan akkamitti fakkeessan bishaan yoo namni ka'ee dhiqate bishaan namni dhiqate sun walitti qabame kan namni udhoowwan godhate kan namni nafaan dhiqate yoo walitti qabame mataan isaa xaahira akka isaan jedhanitti mataan isaa xaahira walakin deebi'ee nama xaahirsuu danda'a waddaatuun hin danda'ama kun danda'ama yoo jenne kun hukmi biraati kuni hukmi biraati kanaafu xaahur jechuun كوفي كل كله كوالي كل كله سودان تهجد مالي في جنال لنحي به بلدة ميتا biyadutu isan jiraachi suudaf jecha bishaan qulqullu samirra isini buufne jira samii arramuraanni iri ol jecha maka samiin duumessarraa jechama maanaan isaan jiraachi suudaf biyyaduute goggoyde katuute jecha wanusqiyahu ammallee isa obaasuufi mimmaa khalaqnaa waan uumne kanarra an'aaman beelladaa beelladaa ree kara dhulti horiilleen kana dhuga waanaasiyya namiin illee anaasiyyaan jam'u insiyyin jam'ii namaati waanaasiyya kasiiraa nama hedduufi beelladaallee obaasuudhaaf jecha biyya duutellee ittiin jiraachifnee ta goggoydee dhabamtee waan irraa horii waan irraa fuudhu dhabe akka horii saniif marga ol margisiiftu akka waan itti facaasanillee ol deebiftu isiidhaan godhuudhaaf rooba samiidhaa buufne jedha duuba namarra an'aamatu yaachisaadha an'aama kana dura dubbatee nama booda aanse jechaallee ma dubbata kitaabani rabbiin silaa kun fedhetti haasawa nama dura wanni an'aama dubbateef tokkoffaa an'aamni mala wahiin qabdu jedhan namni mala qaba qotatee baafatuu danda'a yoo gubbaa kana bishaan argatuu dhabe qotatee lafaa baafatuu danda'a isiin dandeetti hin dandeettu waita kana isitu irra miidhamtu itti yaaddaa'ima qabdi jechuudha akkuma san ammas namni kun horii kanarra obsa danda'a jedhan bishaan kana kanillee jedha kitaab namatu irra danda'a jedha isirra yoo anwaa'ni gariilleen ka danda'u taate namatu irra danda'a jedha obsuu eebu waita kana maarre namnillee itti hajama horiilleen itti hajama namni malallee godhatee eelallee qotatee eela sanirraallee fudhatee achirraa ol waraabbatee dhuguu ni danda'a an'aamni sun osoo eela san gubbaallee dhufanii bishaan jiraate yoo namni ol waraabeef malee akki godhu hin jiru yoo mara dheebuun itti jabaate yoo achitti bu'ee achi du'e malee ofiifu kanaaf dura dubbatuun karaa kana raalchaani jedhan beekumsi kama rabbii kennaati walaqad sarrafnaahu baynahum dhugaa isa san bal'ifnee facaafne jedha jidduu isaaniititti sarrafnaahu jechuun kuni maali yoo jedhan qur'aanatti deebi'utu bareeda jan qur'aanatti deebi'utu bareeda maanaan isa sarrafna jechuun maanaan bayyannaa wanawwa'naa fi lqur'aani alhujaja walbaraahiina jecha walaqad sarrafnaahu baynahum isa san qur'aana san dhugaa ifa galchinee jirra gosa gosaan himneeti ifa galchinee jirra beynahum jidduu isaaniitit liyadzakkaruu akka isaan gorfamaniif wanni karaa maraan hujjaa kenna isaanii ifa baafne marraa takka sila warra isin dura dhawamee dabre kana maa laaltaniin gorfamne jenne marraa takka ammoo ni'imaa isaanii itti gadi dhiifne ka isaan ni'imaa tahutti hin beyne kana irratti lakkaawanne marraa takka huma isaanii kennine isaan ittiin oolan ka nyaatan ka dhugan ka fayyaa ka ilmaanii itti lakkaawanne waita takka azaaba akiraatiin isaan sodaachifne waita takka azaaba duniyaatiin isaan sodaachifne akkanatti gosa gosaan isaanitti himne waa hunda gargar baafneef jedha maaliif yoo jettan liyadzakkaruu akka gorfamaniif akka waa qalbiin cabxee kanarraa isaan gorfamaniif duuba natiijaan waan sanii fa abaa aktharu nnaas irra hedduun namaa ni dide illaa kufuuran kafaruu male akkaan kafaraa tahuu male gorfamuu san ni dide jecha ifa isaa galumaa waliin hujjaan irratti dhaabatumaa waliin gorfamuu dide irra hedduun namaa walaw shi'inaa labacasnaa fi kulli qaryatin nadiiran osoo ganda hunda keessatti ergaa erguu feene osoo nabiyyii ganda hunda keessa kaayuu feene labacasnaa fi kulli qaryatin silaa ergina jedha ganda hunda keessatti nadiiran sodaachisa ka azaaba isaanitti mee isaan sodaachisa silaa ganda mara keessatti goone jedha haa ta'u akkas hin feene akki nuti feene nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam kaaffatti erginee nama hundatti isuma tokkocha ergine jedha hikmaan rabbi tokkochatu beeka anbiyoota amma dura kulli nabiyyiitu qawmii isaa keessatti ergama nabi muhammad ammoo sallallahu alayhi wasallam ilannaasi kaaffa نمت الليل كمان يجي نمت الليل كمان رسول صلى الله عليه وسلم عربا في أجمع الليل كمان ديما قرّاجت بياسين ست إساني نم يرجع ما لريد الدين دندتين فينا واني سيتوكو جهان الرافجة بياسين سكابا كباني جيتي نتو جيسا دي دعواها غانتين جلقا بجرع ربين تتانو تبا كمر والينغايا بكا هندنو والينغايا ورأت الرافول بكا مرتي فجأيكون وكمر أرغتان كان الدنيا هندي الرقرية تكتو ديبيتي نمني استايا السلام عليكم يوجد بياسين سرقية سودان دها بعدين علماء معاصر توتا حكمة ربي النبي زمن الآخر تقوچكو فقد ارغيفو كان جتو مر ورها سيكون ما ليه ربي وان لفني بيك ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وان تهيد ابرل ربي ني بيك وان دفاجر اللي ني بيك وان هنتين اللي وصوتاتي اكتشين تاتو ني بيك ربي كينا سبحانه وتعالى duba takniyan akana hin dufti yechullem be kom tarabbi ke na ke sajira namni to kochi biye gutu da gese so hin dan dahaje chullem be kom tarabbi ke na ke sajira hikma man nabiyin zamanul akhir to kochata he fu khana je chor ra sane den jira kuni marti kumara niti janar gino kono duba ka heddun hindi dan jechu himnan hayni karara birra tafi haga gababa da falatu tayil kafirin kafirto to dengerinya wajahidhum bihi qur'anu makanan ittijajjabatu ci ittidul dulli ka qur'ana kana qur'anu makanan ittidul jihadan kabiran ittidulin sa budda qur'ana kana isadura rabatun dandahan ka ka isafidun dandahan hujja isakana ke jibsi sun dandahan kanafu qur'anu makanan isanit tijajjaba doti gorsi qur'anu makanan kara isan qaje tijajja fala tatil kuffara fima yatlubunaka bihi wa nisan sibar badan kaysa titulin jirinje jumin mudahanatihim yo isan gara ke nakan asgori nutillen gara ke acci gorret marrata katillen walin tabata daite gar to kunulle si walin masida dai nayo tinjanan kana to dengerin jacca inde mu kun jira rabbi ti wale baka shirki ya tira kun baka kufri da kun wande mu miti akuma sana amma suwa fi ma yuqaddimunahu min iktirahat wa ana kana fi diwana kana godi zahaba gara kana me zahaba tinu gara galci wani san jira kana le jalan de min kana kafi du dan da rabbi male wa nar ka fi jira ti miti jirin jacca to dengerin nisan wa nisan ittisibar ba dan kana ke satti ho mata ka ke sattu إسان تولين جرين جيتا وجاهد بهذا القرآن المنزل عليك جهادا عظيما بالصبر إردت أفسودان كنينتو برباتشيسا إيغنام نمرتي ديب إردت كنينتو برباتشيسا إردت كنينتو إردت ججبات وثي أكسيتي إتين طول جيتا أكما سنة ملي وان برا نعمة ربي كأنك إن نوتهي وان دان بيكي إسا إرتك أجل تربي نوهيم أكما كامدورا إلين سكديسو نوهيمي دچي دوتي جراجيسو نوهيمي جدي أما اللوان برا نوهيم ما لو يتجلو وهو الذي مرج البحرين ربي نسساني مرج البحرين جتون أرسلهما بحر لمان كغتيس جتا بحر لمان ظاهرة كنك والدت مكي ججا ظاهرة كنك مولين ديمن تكامانان مرج ججون كني خلط ججو تكا خلاهما جلال چيتو كغتيس ججو أرسلهما في مجراهما يا انسكرا كيس ديمن كيس كياسي غديديس ججو هذا عذب فرات هذا تك عذب مئايا فرات أكام مئاوا هيكا فرات يجوم أكام مئاوا وهذا ملح كوني كراوا دا وجاج أكام كراوا مبالغة على رجو ملح وجاج يجون كراوا أكام كراوا جاجا عذب فرات يجون مئاوا أكام مئاوا دا جاجا فرات يجون أكام مئاوا وجاج يجون أكام قراوايجا وجعل بينهما برزخا جدو بهركان لماني تتقود جدو مئاوا في جدو إسا قراوا كانت تاسيس برزخا ججون قردو لتاسيس ربي قردو أتنقر وهي بشان كن كموالين ديمو كنا بشان مئاوا في قراوا كن كوالكيسن سين سبحان الله وفي مايا بشاني وفي والإنسان زيتي في بشان والسينان يم زيتي في بشان والسينان كوالإنسان يو بشان جلن نيته زيتي قبانتي نيته كم تقبات ديبي زيتي قبات ديبي بشان جلتها سبحان الله لن ديتي مربي خيال ناس أكنمتي والإنسان نجرى سن الله كن الله سلا بشاني والي مكام أكلي خيال ناتي ولا تو والي مكام كن الله بشاني والمان جرى لكو خاته جدو سلاماني حاجز انجردو تجرى جردو ادان روك دي تجرى دنديتي مربي خيال ناتي دنديتي مربي خيال ناتي بشانكو والكيس سنسين وحجرا محجورا جتون اي وحاجزا وسترا ساترا جردو قدماته جتون برزخا جتون حاجزة تجرى وسجر بينهما حاجزا ربي جدو سانت جردو قده وسترا مستورا جتون وسترا ساترا ستري اكان ستري دا كجدو سال لماني ولي تدبرو روكو جتون معنى برزخا جتون دا تبي وحجرا محجورا جتون تفسير ما سنين تفسير ما برزخا سنين برزخني سن ساتر مجدو يسال لماني أدان أوكو جدو يمنعهما من التمازج كجر لمان سن أوكو من التمازج أي الاختلاف والسين الراك أوكو جدو والسين الراك أوكو ظاهر كان والتي متنيت مدين وأن مرجع البحرين جدوف والمم متنية أجر لجدو وفي بشاني سائنة والتي متنية أول إن كان بكو والإنسين قدر ربي الراقرين ورع اللي قد يموك هاسوا بشان ومبهرك أكتتا أكنا قبا أكا مصنوياتو بشان قرين أكتت دويتا إساقنا قبا يا عجلان خجالة جل بشاني أكو موال حر رياو بشان برا قبا خنا ريا عجل بشان برا كوني دن ديتي ربي خير نام لي ومخلوقني وانحسان لي رابيكم ومخلوقني وانحسان رابيكم اسمه تبي دوب ربين كأكنت مئا والي إسيني قده بشان كراب والي إسيني قده كان كيسا أكا ورقي بافتني في مرجانا في وان ببريدة كيسا بورتن إسيني تاسي كان كيسا أمو أكا سمكا في كان نياتن إسيني فقود إيه كان جدا كقبر من ساكا قده تخلن ديسي أكنا قب وهو الذي خلق من الماء بشرا أما اللي إن إساساني خلق من الماء بشان الرأوم بشرا إلما نماك بشان الرأوم أباك إن آدم اللي بشاني في كان الرأوم قاف دراري بشان ما في واني بجين سنجي فمين بشان ما الرأوم إيه قساني هرت إسان اللي بشان ما هذا في أبا الرأبه الرأوم كوني مرمائن قبل فجعله نصبا إيه قساني هرت إسان تاسي وصهرا صدال ليبت نسبا وسهرا نسبتهون رحم من جدونا ما ترجموا أبا هذا أبا أبليسا أبا المافي أبا إسوما كل مرتي مالين رفه أكنت نمن والهرو كنان رفه ورجالين نسبا جدون كوني جرت إيراتين وان ديمون نسبا جداني وان جرت برتي تين ديمون سهري جداني دكتي أدان كابولني ما جرا وكان ربك قديرا ربين كيدن دهاته أكنا ربين كيدن دهاته دندتي أكنا قبا دندتي بشان ملافا ما إمهين بشان لافا إرى إلما نما جبا كنباس إلما نما كنيو قجيل اللي قجيل كرب فيستي قوة ججبا قدت يو جلت اللي جلت بدا دانغان قبن اللي كتهو بشان ملافا سنرى أمني أرغمتي فني نمتو أرغمتي سجبا كوني دنديتي ربي خيتيتي أكسيتي بيكي ربي دندا أكنا كنا قبر ويعبدون من دون الله ربي أكنا كنا أجتي واندرو قبرا ويعبدون نقبرا من دون الله قبرا ما هكا كنا أجتي قبرا ما لا ينفعهم وايو قبرا اللي هما إسانين قوني قبرا ولا يضرهم يو قبروا إسان اللي كهما إسانين قوني قبرا وكان الكافر على ربه ظهيرا وكان الكافر إن كافرة تهي جنس مكافرة كما تيها تو إن كافرة تهي على ربه ربي سائرتي ظهيرا أي معينا للشيطان على ربه بالعداوة والشرك شرك في عدو ما إرد شيطان غرغاراته كافر كن شيطان غرغاري شيطان غرغاريت كفر الرد إني وامنان أواتيهت إسالي جلسيت ويتبقى تكا قبة إسان مغنفته إسما سنو جلن إدائيت فزادوهم رحقا جنامي إسان ما فو جلن إدائيت أكنان ربي إسا ددو إردي ربي إسا ددو إردي كافر كن ربي إسادو إرتي غرغار يجتور شيطانا شركي في عدو ما كان أكين ملسو تاسي سورا وكان الكافر تابعا للشيطان على ما يسقط الله سبحانه ورب اندلن في سورة يجا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا يا إرقماتين نتواسين إرقين جران إلا مبشرا حالا قمتشيسا تاتي ملي جنتان ورقا جيد ونذيرا صداتشيسا حالا تاتي ملي سنرقيني اتي صداتشيسا دا ورددي قمتشيسا دا ورقا جيد ورقا جيد جنتان قمتشيسا ور ايمانا ور دلقا زاري دلق ور حرام الرادوغم جنتان قمتشيسا ور ايمانا سنقبتو دي ور كفري فلتي ور قدر ربي كينا كان هندك لك مخانا كيسا بمخانا واللالي إذا كانت إن صداتي بتجدها وإذا كان قمت شيسو في صداتي شيسو والجدد تجراد قل جري يا إرقماكين ما أسألكم عليه إسن انقافت لجدين عليه إسن اتجيسو كان رد إسن انقافت لجدين من أجرين من دم تكالي إسن انقافت لجدين وإسن اتهمو كان كيسد رسالة ربي سنتي جيسو كان كيستي هما تكا سننغا فدجرين إلا من شاء نما فديوتا تمالي بصدقته فديو فيتن كنتو لأنما فديوتا تمالي أي يتخذ إلى ربه سبيلا قال ربي سادت كرات الفتو نما فديوتا تمالي إلا من شاء نما فديوتا تمالي نما فديوتا تمالي بصدقته كنا كنتو نما فديوتا تمال اي يتخذ تلفته الى ربي سبيلا قال ربي ساتكرا اكنا قولي بري الا من شاء اني هما سنرى مبر بعد ين اني هما تكا سنرى مبر بعد اني قرك يا هما تكا هانا قوتني سنرى مبر بعد الا من شاء اي يتخذ الى ربه سبيلا إلا من شاء نما فدي مالي بصدقته كنا فدي وفيتين كنته نما فدي وتاتي مالي أي يتخذ تلفته إلى ربي سبيلا سنو من قبل جوكا أبان فدي وفيتين كنته أبان فدي وفيتين كرى ربي تتي أي يتخذ إلى ربي سبيلا قال ربي وفيتي كرى تلفته إلى فبان وفين فدي صدقاته سنو من روك من قبل ولكن أكاكيتي أنهما إسن الرام بربادو جوكهما سن الرام بربادو من ذاتك سن الرام بربادو لا أسألكم على تبليغ الرسالة من أجر إلا من شاء منكم أن يتخذ طريقا إلى مرضات الله بالإنفاق فليفعل كنو سنين أبانا كسف دلقو فدي هذا لقو جدا وتوكل على الحي الذي لا يموت اركضوا يا إرقماك إن على الحي جراس الرد اركضوا إسا يوم جراتا تهتن الرد اركضوا جرو مطلقة كهمتون هجمني كواهن دي ست هجمت الذي لا يموت إنسون كندوني كوان إسمالي جرو مرتدوت وسبب بحمده إسا كل ليس أمس فارس إساتي ولين وكفى به بذنوب عباده خبيرا وكفى به رب إنسون قياد أجل وكفى به رب إنسون قياد بذنوب عباده بديتن قبروت إساء خبيرا كيس بيكورت ربي نغار بدي إسان دلغن تتكو تقدو تطرت تهاروا هند ربي نبيك inni nu gayaada khabiran bidunubi ibadi akkan keessa beekaa ta'utti badii gabroonni isaa dalagan kana maasiyaa gabroonni isaa dalagan kana akkan keessa beekaa ta'utti rabbiin gayaada kanaaf homaa ati ta isaanii itti dhiisi qabatuu dhabuu isaaniitiif yaaddayini rabbiinu badii isaanii xiqqoo guddoo marani beeka waan biraati ittiin hajamu ati rabbii jiraataa tahe san irratti irkadhu jechuu irkoo nama tokkoon barbaadin irkoo kasitti azaanootiif kasirraa fagoolleen barbaadin irkoo nama waaqabuutiif hiyyeessaalleen barbaadin irkoo dhiiraa dubartiilleen barbaadin irkoo rabbii keetii malee jecha wayita kana maarri namni daabaadhaan dhaabatu rabbii ufii irratti irkatuudha wanni isa barbaachisu isatti achi citu wanni isa barbaachisu waan isaan hin malle irraa isa qulqulleessu faarfamaan faaruun hundi ta isaa taate rabbi jechuu beeku wanta gara gabrootaa ammoo wakafaa bihii bidunuubi cibaadihi khabiira rabbii nu gayaadha balleessadhan gabroota isaa beekuudhaaf inni nu gayaadhaa jedha duuba warra rabbi isan irratti irkatu rabbi nu haa taa'isu warra waan dhagee kanaan illee fayyadamu rabbi nu haa godhu درسين كان سمرة الآبات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.